بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات في هذه الدورة العلمية المباركة، وهذا هو الدرس الثاني من دروس العقيدة من كتاب الكلمات السديدة شرح البداية في العقيدة. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على تعريف توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وغير هذه الموضوعات. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الباب الأول الإيمان بالله، وفيه سبعة ضوابط. الضابط الأول توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. الإيمان بالله هو الأصل الأول من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة التي يجب أن نؤمن بها جميعا. ومعنى الإيمان التصديق والإقرار. والإيمان يطلق ويراد به الدين كله، أما إذا ذكر مع الإيمان الإسلام قيد الإيمان بالأمور الباطنة المذكورة في حديث جبريل عليه السلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتحقق إلا بالإيمان بأربعة أصول. الأول الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، الثاني الإيمان بتوحيد الربوبية، الثالث الإيمان بتوحيد الألوهية، الرابع الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات. أما معنى كلمة توحيد، التوحيد في اللغة بمعنى الإفراد، أما في الاصطلاح فهو إفراد الله تعالى بالخلق والتدبير والسيادة والملك، وإفراده سبحانه بالعبادة وبأسمائه وصفاته. ومن هذا التعريف يتبين أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وبعض أهل العلم قسم التوحيد قسمين: توحيد علمي وتوحيد عملي. أما التوحيد العلمي فهو توحيد اعتقادي يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما التوحيد العملي فهو توحيد طلبي ويشمل توحيد الإلهية. وأنواع التوحيد الثلاثة مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى. فمثلا إذا قرأنا سورة الفاتحة وجدناها تشتمل على هذه الأنواع الثلاثة، فقوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذا توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية. رب العالمين هذا توحيد ربوبية. الرحمن الرحيم هذا توحيد أسماء وصفات. مالك يوم الدين هذا توحيد ربوبية. إياك نعبد وإياك نستعين هذا توحيد ألوهية. وهكذا جميع آي القرآن الكريم. ومعنى قوله الربوبية: الربوبية مصدر من الفعل ربب، ومنه الرب سبحانه وتعالى. فالربوبية صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مأخوذة من اسم الرب، والرب يطلق على المالك والسيد والمصلح. وعرف شيخنا حفظه الله تعالى توحيد الربوبية بقوله هو إفراد الله بأفعاله، أي معنى توحيد الربوبية أن تفرد الله عز وجل بأفعاله، وأفعال الله عز وجل منها الخلق والرزق والسيادة والتصوير والعطاء والمنع والنفع والضر والإحياء والإماتة إلى غير ذلك. فيجب على كل واحد منا أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، وأن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف المدبر لأمر الكون كله. فإذا صرف شيئا من أفعال الله سبحانه وتعالى لغير الله صار مشركا، كمن يعتقد أن صاحب الضريح يرزق دون الله أو يدبر أمر شيء في الكون، فهذا كله شرك، لأنه صرف لفعل من أفعال الله سبحانه وتعالى لغير الله. والأدلة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية كثيرة، منها قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ففي هذه الآية إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، أي إذا حفظت الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر فإن الله عز وجل يحفظك في الدنيا والآخرة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، أي إذا حفظت الله عز وجل بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر تجده سبحانه وتعالى معك في كل أمر بالمعونة والتأييد. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، أي لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم يستطيعوا إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك. فلو اجتمع الناس جميعا على أن يجعلوك غنيا أو أن يجعلوك رئيسا أو وزيرا أو موظفا في مصلحة كذا وكذا ما استطاعوا إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك. وهذا يجعلك تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتستعين به سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي إذا اجتمع الخلق جميعا على أن يحدثوا بك ضررا أو يميتوك ما استطاعوا إلا إذا شاء الله عز وجل ذلك. وهذا يجعلك لا تخاف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. ومعنى قوله رفعت الأقلام وجفت الصحف أي كل شيء حادث إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ. قال شيخنا حفظه الله تعالى الضابط الثاني توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. معنى الألوهية العبادة مع المحبة والتعظيم، وهي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى مشتقة من أله يأله إلهة، لذلك قيل توحيد ألوهية وتوحيد إلهية. وعرف شيخنا حفظه الله تعالى توحيد الألوهية بقوله هو إفراد الله بالعبادة، ومعنى هذا ألا تقصد بعبادتك أحدا سوى الله سبحانه وتعالى. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة عبادة والصيام عبادة والأمر بالمعروف عبادة، وصلة الأرحام عبادة، والحج عبادة، والخوف عبادة، والإنابة عبادة، فكل هذه العبادات وغيرها يجب صرفها لله وحده سبحانه وتعالى، ومن صرف شيئا لغير الله فقد أشرك. والدليل على ذلك قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسماهم الله عز وجل كافرين. ومن الأدلة على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأيضا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وهذا التوحيد، توحيد الألوهية، هو الذي أرسل الله عز وجل به جميع الأنبياء والرسل، وذلك لأن توحيد الربوبية مستقر في النفوس، النفوس مفطورة عليه، بخلاف توحيد الألوهية فقد جحدته بعض الخليقة، لذلك أرسل الله عز وجل به جميع الأنبياء والرسل. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أي لقد أرسل الله عز وجل في كل أمة رسولا. بماذا يا ربنا؟ أن اعبدوا الله، هذا هو التوحيد. واجتنبوا الطاغوت، أي كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثالث توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمى ووصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أي يجب على كل واحد منا أن يفرد الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته التي اختص بها نفسه سبحانه وتعالى. والأسماء والصفات مستمدة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فلا يجوز لأحد أن يثبت اسما أو صفة لله سبحانه وتعالى لم يرد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. لذلك قال العلماء: أسماء الله توقيفية، أي يتوقف في إثباتها على النص الشرعي. وأسماء الله عز وجل كلها حسنى، بمعنى أنها بالغة في الحسن غايته، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. فمثلا اسم الله الحي، هذا الاسم كامل من كل الوجوه، فحياة الله سبحانه وتعالى لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، بخلاف حياة المخلوق فهي حياة ناقصة، وذلك لأنها مسبوقة بعدم ويلحقها فناء وزوال. وكذلك اسم الله العليم، اسم كامل من كل الوجوه، فعلم الله سبحانه وتعالى لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان، بخلاف علم المخلوق، فنحن قبل أن نعلم كنا جاهلين، وبعد أن نعلم ننسى ما علمناه بمرور الوقت. أسئلة الدرس: السؤال الأول: ما الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ السؤال الثاني: أذكر دليلا على كل مما يأتي. الأول: وجوب إفراد الله بالربوبية، الثاني وجوب إفراد الله بالألوهية. السؤال الثالث: عرف توحيد الأسماء والصفات مع ذكر طرق إثباته. يكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.